قادرين على

ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. وكانت في أولى فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير لقرية الرباعي، مركز صفر فقر بمحافظة الشرقية.